بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، أيها الأخوة الكرام، هذا الدرس العاشر من العاصمية، فصل في الأولياء وما يترتب على الولاية. قال ابن عاصم رحمه الله في منظومته: وعاقد يكون حور ذكر مكلفا القرب فيه طبيرا. ذكر فصل في الأولياء وما يترتب على الولاية. ذكر في هذا الفصل الأولياء وما يترتب عليهم من الولاية من ولايتين وتوكيلين ووصيتين وكفالتين وغيرها. فالولي هو من له على المرأة ولاية. فصل في الأولياء: الولي هو من له ولاية على المرأة، وهذه الولاية تكون ولاية عامة وولاية خاصة. معناه أن الولاية للمرأة في زواجها، الولي ينقسم إلى قسمين: ولاية خاصة وولاية عامة. فالولاية الخاصة أربعة أنواع: أولها وأعلاها ولاية النسب، وأعلى النسب الأب ومن دنا تحته، ثم ولاية تقديم من قبل الأب ومن قبل السلطان، وولاية السلطان، وولاية حضانة وكفالة. هذه هي الولاية الخاصة، إما تكون ولاية النسب أو ما يقدمه الأب أو السلطان، أو ولاية السلطان، أو ولاية حضانة وكفالة. وأما الولاية العامة فهي الإسلام. الولاية العامة هي الإسلام، أي مسلم يكون وليا لامرأة ما، لقوله تعالى كما ذكر الفقهاء، والأصل في ذلك قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالولي هو ركن من أركان النكاح. وفي الحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، رواه الترمذي وأبو داود. وقال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي رأي من أهلها أو السلطان، رواه مالك في الموطأ. قال عمر: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي رأي من أهلها أو سلطان. وفي الحديث: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، رواه الترمذي وابن ماجة وأبو داود. باب نكاح بالولي. والفقهاء المالكية قالوا: ووجه الاستدلال أن الخطاب موجه للأولياء، وفيه دلالة على أن المرأة ليس لها أن تنكح نفسها بنفسها. ذكره ابن رشدين في البداية والنهاية، وذكره صاحب البيان والتحصيل، وذكره صاحب المقدمات. فلذا قال أن الولي هو ركن من أركان النكاح، ويجب أن يكون عاقلا. الولي أن يكون عاقلا، فالمجنون والسكران لا ولاية له، وأن يكون حرا فالعبد لا ولاية له، وأن يكون ذكرا فالمرأة لا ولاية لها، وأن يكون مكلفا فالصبي لا ولاية له على أخته أو أمه أو غيرها، وأن يكون الأقرب في الأقرب. ولذا قال ابن عاصم: وعاقد يكون حرا ذكرا مكلفا والقرب فيه طبيرا. وعاقد أي أن الولي الذي يعقد على الزوجة يجب أن يكون حرا ذكرا مكلفا والقرب فيه طبيرا، أي القرب يبتدئ من ولاية النسب أعلاها الأب إلى الحضانة إلى الكفالة إلى السلطان إلى أحد من المسلمين، وهي الولاية العامة. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع المآب.